Book 2 40 40 Demandez le chemin. السؤال عن الطريق. السؤال عن الطريق. Excusez-moi. من فضلك. من فضلك. Pourriez-vous m'aider? هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ Où y a-t-il un bon restaurant aux alentours? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Tournez à gauche au coin de la rue. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Ensuite, allez un peu tout droit. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Faites ensuite 100 mètres et tournez à droite. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Vous pouvez aussi prendre le bus. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Vous pouvez aussi prendre le tram. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. Vous pouvez aussi me suivre en voiture. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Comment vais-je au stade de football? كيف أصل إلى ستاد كرة القدم؟ كيف أصل إلى ستاد كرة القدم؟ Traverser le pont. اقطع الجسر. اقطع الجسر. Passer par le tunnel. اعبر النفق. اعبر النفق. Aller jusqu'au troisième feu de signalisation. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Tournez ensuite à la première rue à droite. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Continuez ensuite tout droit au prochain carrefour. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Excusez-moi. Comment vais-je à l'aéroport? من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ Le mieux c'est de prendre le métro. الأفضل أن تأخذ المترو. الأفضل أن تأخذ المترو. Descendez simplement au terminus. اركب ببساطة حتى آخر محطة. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.